أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن ألا تكون هذه الزيارة الأخيرة، بالله عليك نحتاجك عندنا. بارك الله فيك يا ابني ويرضى عنا وعنك، وأنا لست في حاجة إلى سيارة تقلني، فإنني لا أحب أن أنتقص من الأجر، ولو أن ابني أسامة لا يتركني ويحملني إلى هنا. فمسألة السيارة ليست مشكلة، لكن هي المشكلة أنك فرد، طاقتك مهما تعظمت طاقة فرد ومجابه بمجموع ومطالب بأن تنتقل إلى هذا المجموع في كل مكان، فالخلل يأتي من إيه؟ من هذه النقطة. يعني المفروض أن يحصل العكس، أن ما دمت فردا أثبت في مكان ويأتي الناس يبذل كل إنسان جهده ويرحل في طلب العلم، ولو في طلب حديث واحد. فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رحل في طلب حديث واحد، لكن بإذن الله تبارك وتعالى سآتي إليكم بإذن الله، لن تكون هذه الأخيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تبلغها لجميع الإسلاميين أنهم إذا لم يتحدوا تحت راية واحدة وتحالف واحد فالخسارة كبيرة جدا، الحرب شرسة، وأعداء الفكرة والمشروع الإسلامي توحدوا. أحسن الله إليك يا صاحب هذا الرسالة. بالفعل من أعجب الحديث أو بالنسبة إلي، يعني أنا حين قرأت هذا الحديث ظللت أبحث عن المعنى حتى شفاني الله عز وجل أو رزقني معنى شافيا، وهو الحديث الذي رواه أبو داود أحمد أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ وفي أفضل من الصلاة، ده في حديث ثوبان عند أحمد بن ماجة: وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طب والصيام؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأبو أمامة يسأله عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي، قال: يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، وقد ورد بلفظ لا مثل له أيضا. ولا الصدقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم برهانا. إزاي بقى؟ ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة يعني إيه؟ أنت عارف الحلاقة؟ إنك أنت تشيل الشعر بالإيه؟ بالموس، فهي الحالقة. في سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وحسنه الترمذي والعلامة الألباني رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. فنعود إلى حديثنا. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إلى أن توصلت بقى إلى هذا المعنى الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. طبعا إصلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين هي الحالقة. عند فساد ذات البين تنتشر الجهالات وتستحل الحرمات وتطلق الألسنة في الأعراض، وكل هذا تحت زعم نصرة الدين والحساب يوم القيامة. فعند فساد ذات البين تجد الجراءة والتعدي لحدود الله تبارك وتعالى قد بلغت يعني الذروة في أثناء الفتن. ورد إلى ذهن عطول الحديث المفلس الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. الحديث هناك بيقول ايه: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ الرجل صلى وصام وتصدق المفلس. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال عليه السلام من يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال، هذا دليل على أنها أعمال وقعت صالحة مقبولة. لكن للأسف هو عنده رصيد لكن عليه أكثر مما له. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذا ممكن هذا المفلس يبدو في الظاهر من الصالحين، بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيحافظ على أعمال، لكن هو من ناحية ثانية يبدد هذه الأعمال، بل إن هذه الأعمال التي يتعب فيها، وهذا من مكر الله عز وجل به، هذه الأعمال التي يتعب فيها ويخلص فيها النية لله قد يكون ثوابها لغيره ممن تعدى حد الله عز وجل معهم، كما ورد في هذا الحديث حديث المخلص. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرى إهمالا حقيقيا من معظم الأمة تجاه نصرة الشعب السوري، بل وسمعنا شكوى الأسر السورية في مدينة 6 أكتوبر من الإهمال الشديد، فما حيلة أمثالنا وكيف طريق النصرة مع رجاء إيصال الشكوى لأولياء الأمور ومحاولة تعميم النصح بضرورة النصرة وترتيبها؟ فعلا يا إخواننا، يعني هذه أهل سوريا في محنة شديدة، والنصرة وسائلها مختلفة، فقد تكون النصرة بالنفس، وهذا ليس مطلوبا الآن في سوريا. وأنا سمعت هذا، يعني كنا مع أعضاء الأمانة العامة لعلماء سوريا في الاثنين الماضي، وهم قالوا فعلا، وقبل ذلك جلست مع بعض قادة الجيش الحر، فقالوا: نحن لا نريد أشخاصا، لأن بشار الأسد لعنة الله عليه وعلى أتباعه، ربنا يخلص الأرض منهم، يعجل بهلاكهم ويعجل بخلاص شعبنا السوري. يدعي أن تنظيم القاعدة هو الذي يقاتله، فمجيء أهل السنة من بلاد الإسلام المختلفة للقتال إلى جانب الشعب السوري قد يترك آثارا أو قد تترتب عليه آثار سلبية. هناك نصرة بالمال، هناك نصرة بالقال الدعاء وحث الناس كما فعل هذا الأخ الفاضل، حث الناس على أن يتصدقوا على هؤلاء أبناء سبيل، حتى لو كان مليونيرا في بلده لكنه لا يملك مالا في هذه البلد، بلد الغربة، فهو من أهل الصدقة، من أهل الزكاة، تجوز له الزكاة. فهناك النصرة بالمال، وهناك النصرة باللسان، وهناك النصرة بالقلم، وهناك النصرة بالسلوك. كذلك الرجل الذي جاء بصرة، وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولو شاء الله لانتصر منكم، لكن ده ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ومن جاهد فإنما كمل يجاهد لنفسه، فإنما يجاهد لنفسه، ولا ينصرن الله من ينصره. ما هو دور العلماء العملي في كتابة الدستور والقلوب والوقوف خلف من ينادي بتطبيق الشريعة وتقديم النصح والإرشاد لمن تخلى عن الطلب بتطبيق الشريعة؟ لأننا وقفنا خلف العلماء في موضوع الانتخابات لما أعطونا من ضمانات عن تطبيق الشريعة ممن فازوا فيها من الإسلاميين. الرجاء عدم ركن هذه الرسالة لما لها من أثر في نفوس إخوة كثيرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا ابني، احنا ينبغي علينا دائما أن نسلك مسالك العدل. قد يرى أو يتعرض المسؤولون لضغوط نحن لا نعرفها، إنما إحنا ربنا سبحانه وتعالى طالبنا أن نتحرك في إطار ما نعرف. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإلا وسعها، إلا ما آتاها وإلا وسعها. فإحنا أساسا التعويل على الشعب ليس على اللجنة الدستورية، بل أنا أرى لأن الفتن تتوالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتن متتالية ومتلاحقة ما انتش لاحق. ولابد في كل فتن من هذه الفتن أن تحرص على أن تقف الموقف الذي يرضي ربك تبارك وتعالى، بغض النظر عن النتائج. فنتائج هذه النتائج مقدرة سلفا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأنت تقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بي. أنا أعتقد إن هذه فتنة اختبار شديد جدا لشعب مصر. أنت دلوقتي لما يعرض عليك الدستور، هل خلقك الله عز وجل لتأكل لتشرب لتنكح فقط؟ لا، ده ربنا خلقك لغاية محددة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما وإلا، هذا أعلى أساليب الحصر والقصر في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأنت مطالب بأن تستقيم على هذه الشريعة وبأن تسعى في نصرتها، وبأن تسعى في نصرتها. أنت مطالب بالاثنين دول، أي مكلف وسيسأل عن هذا يوم القيامة. فأنت مطالب أن تكون حارسا لهذه الشريعة، تنفذ تعاليمها وتقوم على حراستها ممن يريد أن ينتهكها. فلو طلع الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية ويقول لك إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحرية والديمقراطية والمساواة، أنت عارف المساواة بين الرجال، بين الرجل والمرأة، التيار الإسلامي أحب أن يضيف زيادة فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية. الليبراليين هاجوا ويقول لك هم عايزين يضيفوا من احنا نضيف، انا بقول لك فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه، ما قلتش حاجه، ما قلتش هنكتف المراه ولا هنرميها من البلكونه، انا بقول فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه. واخد بال حضرتك؟ ده برضو معترضين عليه. ده دورنا مش دور اللجنه التاسيسيه. انا قلت مرارا: الاسلام ده ليس دين الحريه والعداله فقط، ولا دين حزب النور فقط، ولا دين الاصاله فقط، ده دين رب العالمين ودين جميع المسلمين الذين يدينون لله عز وجل بهذا الدين الإسلام. فلا بد أن تقف وقفة لله. احنا سايبينهم وعملين نتكلم في في في في في في مختلف المواضع، وندعو ونحث على مسألة التنصيص على الشريعة الإسلامية مش مبادئ الشريعة. بيقول لك: يا اخي طب انت ايه الفرق بين الشريعة ومبادئ الشريعة؟ طب ما تقول لنفسك، امال تعمل حرب ليه وتقول لا مبادئ الشريعة وإلا هننسحب ليه؟ عشان المحكمة الدستورية العليا قبل كده قالت: لا، أصل مبادئ الشريعة دي معناها الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة. بجاتو هو اللي هيقول لي بقى إيه الشريعة، مبادئ الشريعة معناها إيه، بجاتو فاروق سلطان ولا وغيره؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. وللأسف لما قلنا إن طيب مبادئ الشريعة الإسلامية اللي فسرها الأزهر، شيخ الأزهر استقال من دوره، لم يوافق على هذا، أن تكون المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر. أمال نروح في اتحاد الكورة ولا نروح فين؟ وإيه وظيفة الأزهر غير حماية الدين والسعي في نشره؟ قال لك: لا، شيخ الأزهر مالناش دعوة، الأزهر مالوش دعوة بالقصة دي، المسألة هتلاقيها في حجرك أنت في النهاية. لو كل احنا 80 مليون ولا كام؟ لو 93 على بركة الله، لو 92 وتسعة دايرة صوتوا بنعم، صوت انت بلا، صوت بلا. اما لم يكن الامر الشريعة واضحا قل لا. لا، مش ربنا سبحانه وتعالى قال هذا: لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. هتقولي دي ورد في الجهاد، العبرة بعموم الألفاظ مش بخصوص الأسباب. ففي كل قصة كده لا يعني ما بتقدرش تصلي صلاة الجماعة، حرض القادر على أداء صلاة الجماعة. لا تستطيع أن تتصدق، أنت فقير، حرض الغني على أن يتصدق. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كمل كده. إذا دي أداة إيه؟ شرط. يبقى هو الحرج منتفي عنهم إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ربنا جعلنا من المحسنين. نعم. تشتمهم على الهوى وكذا وكذا، هم رؤوس واعلام، فكيف يفعل العوام والجهلة المسيحيين والسقاط والفلاحين؟ كيف يفعل هؤلاء لما كبار القوم يفعل بعضهم في بعض هكذا؟ يعني دي يعني نسال الله ان يوصل. خلي بال سيادتك، المساله دي ما لهاش علاقه، لا علاقه لها بما اذكره الان. انت هل انتوا عارفين ان التنازع اللي بين مش عارف الحرية والعدالة والنور ومش عارف بوزيد الشيخ زيد مع الشيخ عمرو ليه علاقة بمسألة تطبيق الشريعة؟ ده ليه علاقة؟ لما يقول لك ما بدأ ايه، طيب الاشكال اللي موجود في اللجنة التأسيسية انت على اطلاع بيها ولا لا؟ وعارف هم عايزين يعملوا ايه؟ وعارف الليبراليين بيهددوا بالانسحاب وبعدين يدخل يرجعوا تاني فهم في امر مريج. مريج يعني مختلط. ما هو المشركين النبي عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم هذا، فهم في امر مريج. ليه؟ محتارين يقولوا هو ساحر ولا مجنون ولا شاعر ولا كاهن ولا معلم ولا ايه بالضبط، محتارين في امر مختلط. فكذلك هؤلاء يقول لك انا خارج من اللجنه التاسيسيه وبعدين يرجع يدخل تاني اللجنه التاسيسيه، مش عارف يهدم الاسلام ازاي، بالخروج ولا بالدخول. هو يظن ان خروجه هيؤدي الى هدم اللجنة التأسيسية والضغط على الإسلاميين عشان يتخلوا عن الدين. بعدين بعد ما يخرج ما لقيش حاجة يروح داخل تاني عشان يشاغب معاهم وما إلى ذلك. فدي قضية، والأخرى قضية أخرى لا تتمحك في هذه القضية، مسألة الاختلاف الواقع بين المشايخ أو العلماء في أن احنا ننصرف عن نصرة دين الله الحق. افرض الناس كلهم على الباطل، افرض افنك انت وجدت واحد شيخ وعمال يكلمك في الدين نسأل الله سنة العافية وخرج بعد كده لقيته في مصيبة، هل هو حج على حج على الاسلام؟ الاسلام حج على الجميع، فيش احد حج على كلام رب العالمين ابدا، وهو يبقى راجل فاسق وعليه فسقه. لكن يظل الدين دين رب العالمين الصافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اما بالنسبة للاختلاف فقد ورد السؤال من أخينا الفاضل ومعي سؤال أيضا نفس المعنى، الاختلاف سنة ماضية ولكني أتأذى من تناول العلماء لبعضهم على الفضائيات، فما رأيكم في ذلك أولا؟ وبمكانتكم لدى الجميع هل من الممكن وضع ميثاق عمل لشيوخ الفضائيات بخصوص هذا الصدد؟ إيه بس أنا معترض على كلمة شيوخ الفضائيات، يعني إيه شيوخ الفضائيات؟ أنا والله أنا عن نفسي يعني أحافظ على أن أظهر مرة واحدة في الأسبوع في برنامج فضفضة مخصص لي، جميع القنوات سواء اسلاميه او غير اسلاميه ارفض الظهور فيها الا ان اقتضى الحال هذا بقى وضغط عليا او ان انا اعمل مداخلات او اي شيء. انا يعني واتمنى من الله عز وجل ان يغنينا عن هذه الحلقه ايضا، بس يعني كلمه شيوخ الفضائيات دي ارجو منك ان تسحبها وجمعهم في لقاء واحد من جميع الاطراف حتى يظهر ذلك لعوام الناس. شوف يا اخي، المساله ليست تجمعا في الظاهر، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قاعدين مع بعض كلهم شلة واحدة لكن قلوبهم ايه؟ شتى، مختلفة. فالاجتماع هو اجتماع القلوب. ابحث في أسباب الفرقة، أسباب الفرقة بين المسلمين واسعى في إزالة هذه الأسباب. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. طب ايه البينة دي؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ايه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. المفروض ده يألف ولا يفرق؟ لكن هو فرق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. إيه السبب؟ شوف الآية وراه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية دي فأفادت أمرين، إن أنت أمرت في هذه البينة بالإخلاص لله، إخلاص العمل لله عز وجل، حنفاء، والحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني المنحاز إلى ربه عز وجل، لا ينحاز إلى زيد ولا إلى عمرو ولا إلى مش عارف حزب إيه ولا حزب، منحاز إلى الحق. الأرض لله عز وجل هنا إيه؟ الشيء الفلاني نعمله. طب والناس؟ أنا مالي من الناس، وأنا بعمل للناس ولا بعمل لرب الناس؟ أعمله لرب الناس. لازم الإنسان يبقى ماشي على هذا القانون. يبقى إذن كأن سبب الفرقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين، لم يقع الإخلاص للدين، حنفاء، لم يكن الانتصار للحق متجردا، لكن كانت وراءه أمور أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله بيقول إن أسباب الفساد في الأرض اثنان رئيسيان، الأول الظلم، الثاني الجهل. قال الله تعالى وحملها الإنسان اللي هي الإيه؟ الأمانة، والأمانة هي التكاليف، التكاليف التكليف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهل برضه. الجهل ورد فين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حظا مما ذكروا به، لأن شيخ الإسلام بيقول إن فعل ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع بالدين الذي جاء به الأصارى والأغلال، ويضع عنهم، بلاش رفع، وضع، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى هذا الدين جاء بوضع الآثار والأغلال. لو اختفى حكم الدين في مسألة ما، يبقى معناها أن الأهواء، لأن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، يبقى هي الأهواء، واحد عايز كذا والتاني عايز كذا، فينشأ التنازع وتقع أو وتوضع علينا الآثار والأغلال مرة أخرى. يعني شوف مثلا، ده مشهد رأيته في سنة 81، كنت مسافر للحج بالمركب، هننزل في جدة كلنا، لكن كنت طالع المدينة الأول، اتنين هنزلوا في جدة بس طالعين ايه على مكة، واقفين بقى هم على سطح المركب، وأحرم الاثنان. واحد فين بقى يبدو ان هو خبير قبل حج قبل كده تقريبا حاجة، فبيقول للتاني واقف بيجلده، قال له ايه انت دلوقتي احرمت، جسمك هيات لك ما تهرش. هرشت انزل على مصر. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ في اثار واغلال اشد من هذه؟ ده عايز تقوله حتى ككلام المتاخرين، اذا هرشت واعد شعراه يبقى عليك فد، يبقى عليك دم. حتى ده كمان غير صحيح، حتى هذا ايضا غير صحيح، لكن يعني عايز تقول ككلام بعض المتاخرين او متاخر المتاخرين، قول كده، لكن تقول له جسمك ها، انا متصور راجل الارتكاريا ضربت في جسمه كله، هيقعد ما يهرسش لحد ما يحج. فدي اغلال واثار، فده من اسباب الفرقه، ان لما يغيب حكم الشرع في مساله يبقى الاهواء، والاهواء مختلفه ومؤتفكه، فينشا النزاع بين الناس. ده سبب من اسباب الاختلاف. المفروض ان احنا يا اخوانا كي نتحد فيما بيننا، انت بتقول لي اجمعهم، اجتمعنا مع بعض وخرجنا مع بعض عقب اجتماع عاصف، اجتماع عاصف، وهذا ان شاء الله قد يظهر الله عز وجل في الدنيا او قد يظهر في الاخره. كان هذا الاجتماع يضم كبار مشايخ السلفيه في مصر، واتفقنا على بروتوكول إنجازة التسمية، منهج للعمل، لكن لم يلتزم به البعض. البعض يحب أن ينفرد وأن يستأثر وأن يظهر، هتعمل إفدي؟ فمن هنا ينشأ النزاع. أنت شوف كده بس، ادرس أي ظاهرة شوف، لما يبقى زيد ده موجود في مكان بيجمع، وعمرو لما يكون موجود في مكان أو كيان بيفرق، تلاقي الكيان ده متفرق، ده على طول يديك نتائج اللي بيسموها نتائج الايه الإحصائية، نتيجة الإحصائية اللي هي مبنية على مبناها على المشاهدة وغير معللة. فدي يستطيعها كل الناس، يستطيعها كل الناس، لكن لا تزال الجهود يعني دؤوبة. والمشايخ لما دخلوا في العمل السياسي، العمل السياسي ليس منفصلا عن الدين، هو من الدين، لكن لم يتمرسوا ولم يتدربوا. لذلك أنا قلت أن هذه المرحلة ليست مرحلة مرحلتنا، فهجمني الناس من السلفيين وغضبوا مني. يعني هو بالدراع، دي بلد، دي دولة، دولة كالقاطرة للأمة بأسرها، ما يحتملش الأمر الغش ولا المكابرة أبدا، لابد من الأمانة، أن تكون أمينا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس الذين وثقوا فيك. أنا مش متصور، يعني نفسي واحد يقول له تعال أمسك الوزارة الفنية، يقول له أنا لست أهلا لهذا، دوروا على حد تاني، أو أنا أرشح فلانا. لو كانت المسألة خالصة لله عز وجل يعمل كده، نفسي أشوف حد عمل كده. فإحنا لازلنا في بداية الطريق، ومسألة تحتاج تدريب وتقويم. ما دمنا في بداية الطريق يبقى لازلنا بنتعلم، يبقى في كعبلات هتيجي تقوم، والناس اللي انت بتقومهم يزعلوا ويغضبوا، وتقول لا ما زعلوش، انتم المفروض ان احنا ماشيين في طريق معين وادينوا النصيحة وكذا، وتحاول انك انت تقتلهم على الحق، وهم ايضا يقتلوك على الحق، مش انت يعني الموجه او الكبير يعني، لا انت توجههم هم يوجهوك، الى ان ننهض ببعضنا ثم ننهض بامتنا، ثم ننهض بامتنا. لكن انا ساعة الانتخابات لما قلت يا جماعة الكفاءات، يعني عايز راجل مسلم كفء، مش لازم يكون سلفي ولا اخواني، ولا راجل مسلم كفء، برضو زعلوا وقالوا مفيش حاجة اسمها كفاءات، دي تكتلات. فنسأل الله عز وجل ان يهدي ان يألف القلوب ويصلح ذات البين، ودعواتكم. نعم معلش اصلا عندي اسئلة كثيرة، لو حد سأل فنعمل ايه؟ نتأدب بأدب العلم فنعمل، بس استناني بقى، نتأدب بأدب العلم فنعمل ايه؟ هل انت توجه هذا الكلام الي، هل انا خرجت عن آداب العلم؟ انا فاهم، انا ازهري وابني ازهري، فانا جرى بضع ايام بمنظر في فضائيه من الفضائيات، طلع دكتور ازهري سفه المناهج الازهريه وسفه تكابر الازهر وسفه المشايخ، مع اني انا مقتنع بيه جدا جدا كعالم، الا اني لما خرج عن الاطار لتجهيل العلماء والدكاتره قفلت التلفزيون وما سمعتوش، لاني ابني الازهري قال لي يا بابا هو بيقول ايه؟ الكلام ده مش مظبوط عندنا. فعايزين جمع كلمه للمشايخ في البحث وعدم تجهيل البعض، رحمة لأبنائنا ورحمة لطلاب العلم المتدينين في القرى. أنا أقول أخوانا، هذه المسائل التي تفجرت في الفضائيات لسنا الذين فجرناها، لم نكن نحن الذين فجرنا هذه المسائل، المسائل التي فجرت في الفضائيات في برنامج وائل الأبراشي بالتحديد، أنا أعلم هذه المسائل من وقت أن حدثت، وأعلم تفاصيلها، ومع ذلك ما عرف مني أحد حرفا واحدا إلا إخواني القريبين مني ليكونوا شهودا فقط. فلما تفجرت هذه المسائل لا يمكن إطلاقا، وإلا صرنا جميعا من المفطلين. لا يمكن أن تتفجر هذه المسائل ثم لا تعالج أو تنتقد، وهي مسائل مش مسائل العلمية، دي مسائل خاصة بالسياسة، والسياسة دي الذي يعمل في السياسة ينبغي أن يتحمل النقد وأن يشرح للناس وأن يبين لهم ما وراء تصرفاته، وهذا ما طالبت به واستجاب الناس له، فعلا استجابوا له. لكن لما تجد قضية تفجرت، يعني لما خالد بن الوليد فعل ما فعل في فتح مكة، القوم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم، قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما قلتش بقى ده سيف الله المسلول وأخ برضه على كل حال، ده مهما كان أخ وزي نتكلم عنه بالطريقة دي وإحنا في حرب مع المشركين، الكلام ده مش موجود. الكلام ده اللي يربي الناس فعلا ويخليهم يتمسكوا بأهداب الإسلام العدل والاستقامة، العدل في الكلام. مش معنى ان الراجل ده يفرض الراجل ده ليبرالي لكنه اثار حقيقه، لابد ان اقول انه محق، ان تكلم بكلام باطل اقول ان هو مبطل. وبرضو الاخ اي اخ من الاخوه نفس الحكايه، مفيش حد ليه حصانه، بس المهم انك انت تراعي الادب والاخلاق الحميده والانصاف في الكلام، العدل، العدل في الكلام، هذا هو المطلوب. لكن تقول لي ان احنا ما فجرناش حاجه، هي اللي تفجرت ولقيناها طلعت كده فجاه، فلازم تبين موقفك، لازم اي واحد يبين موقفه، والا لو احنا كنا سكتنا. صار الحلقه بتاعت وائل الابراشي دي حصلت، وبعدين اذا بالتيار الاسلامي كله ساكت كان ما حصلش حاجه، ده الناس تفرقع، الناس يفرقعوا مننا، يقولوا ان احنا ناس كلنا متآمرين ومفطلين. لكن لازم اقول له لا، اطلع قول، اطلع قول انت رحت ليه، ولا ما رحت، ولا ما رحتش، وكنت رحت ليه، طلع وقال وخلاص، والمسألة إلى زوال. كون بقى الناس متعصبين تعصبهم للأهلي وللزمالك والطريقة اللي بتحصل دي، دي مسألة احنا مش مسؤولين عنها. احنا انا مسؤولين عن الناس الذين تعلموا معي، الذين تعلموا معي. احنا في بفضل الله عز وجل ورحمته لسنا كذلك في القاهرة أبدا، وما حملنا إنسانا على قول نعتقده أبدا، ولكن نبين للناس ونرشدهم إلى الخلق القويم، وده اللي معروف عندنا في القاهرة، ده اللي معروف عندنا في القاهرة. فعلينا أن نوجه الناس. لكن إن كنت تطالب بأن نسكت عن الأشياء أو الأحداث التي تتفجر في وسائل الإعلام، أرجو منك أن تراجع نفسك في هذا الطلب. نعم، عايز إيه؟ مين كان بيرفع ايده هنا؟ مشي؟ عايز ايه؟ يا ابني هؤلاء لا يعرفون شيئا في قواعد الجرح والتعديل. أول قاعدة من قواعد الجرح والتعديل العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. ثم إن هؤلاء إنما تربوا على الشتيمة، لم يعني التربية القويمة التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فنقلهم من حال إلى حال، لم يرباها كثير من المسلمين الملتزمين. فلك أن تتوقع، ما دمنا لم نتربى هذه التربية، لك أن تتوقع مع قول العلماء، علماء الإسلام وعلماء البيئة، الإنسان ابن بيئته، أن تجد للبيئة التي تربى فيها والأخلاق التي تربى عليها لابد أن تجد لها أبلغ الأثر في سلوكه وفي مزاجه وتكوينه. فهؤلاء تربوا على الشتيمة والسباب، فلا بأس من أن يدخل إلى الإسلام ويكون ملتزما ويمارس الشتيمة والسباب باسم الدين. واحد تاني كان يتربى على البلطجة وضرب المطاوي وما إلى ذلك، فلا بأس. أتكلم عن الفترة التي كانت في الثمانينات، لا بأس أن ينضم إلى الجماعة الإسلامية وهم يقولوا له هات معاك الشومة بتاعتك وهات المطوة وبرضه هتضرب بالمطوة وبالشومة لكن إيه باسم الإسلام، ويروح يدمره فرح ولا يروح يعمله أي حاجة من هذا القبيل. واحد تربى على البخل ستجده بخيلا لكن باسم الإسلام، لأن هو لازم يحط كل قرش في موضعه فيتجاوز هذه الحدود، فتجد أن هذه الأخلاقيات التي كانت من السائدة في البيئة التي هو تربى فيها أو ما اعتاد من خلق لابد أن تجد هذا موجودا. ما عرفت أبدا على مر العصور أن علماء الجرح والتعديل كانوا بهذه الطريقة، وإنما كانوا كذلك ليس بهذه الطريقة، وإنما كانوا يتكلمون في جرح الرواة أو تعديلهم. وأنت تعلم إن كنت طالب علم أنهم أجازوا الرواية عن أهل البدع ما لم تكن البدع مكفرة، أجازوا الرواية عن أهل البدع ما لم تكن البدع مكفرة. لكن أن يحصل هذا ويقول لك هذا فاسق وهذا فاجر وهذا كذا وهذا كذا، دي طريقة سن عليها، بس دي طريقة في الأصل. أنا أعرف كيف نشأت سواء هنا أو في السعودية، خلينا هنا ساكن السعودية، هنا أمن الدولة كان لا يسمح لأحد أن يتكلم إلا بأن يؤدي الجزية أو الضريبة. الضريبة دي أن يشتم كل من يتكلم عن تطبيق الشريعة، أن يشتمهم وأن يبدعهم وأن يتهمهم بأنهم خوارج لأنهم خرجوا على الحاكم، خدت بالك؟ طب يا جماعة لما قامت الثورة حتى طلع الرئيس المخلوع وقال أنا أثق في عدالة هذه المطالب التي يطالب بها الثوار، ومن حقهم القانون بيسمح بالإيه؟ بالتظاهرات، فأنا أسمح لهم. بلغ الغلو بهم إلى أن قالوا والله هو لا يسمح بالمظاهرات إلا وإلا مضطرا، ولكن في داخله حزين وغضبان من هذه المظاهرات. كأن وظيفتنا في هذه الكون في هذا الكون أن نحافظ على مزاج الحاكم وأنه ما يغضبش ولا يزعلش ولا أي حاجة أبدا ويفعل ما يفعل. حتى تجد في التعليقات تعليقاتهم علينا وعلى كلامنا يقول لك محمد عبد المقصود ما كانش بيبيح الانتخابات وبعدين بقى يبيح الانتخابات، أصل ده ميكيافيلي عنده أن الغاية تبرر الوسيلة. طيب لما سمعت هذا الكلام أجبت بإجابتين، قلت الأولى إن أنا ميكيافيلي لو أنا ليا مصلحة، أنا ماليش مصلحة، أنا مش مشارك في أي شيء ولن أشارك بإذن الله في أي شيء ولن تجدني إلا كما أنا بفضل بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إن المتقارن في أصول الفقه، ودي مسألة تجدوها في أبواب الاجتهاد والتقليد، لو ذهب العامي إلى المجتهد يسأله عن حكم مسألة فاجتهد المجتهد ثم أخبره بالحكم في هذه المسألة، خلاص بعد شهر أو بعد أسبوع أتاه واحد آخر يسأله عن نفس المسألة، هل يجوز للمجتهد أن يجيبه بالاجتهاد الأول حين سأله السائل الأول أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد مرة أخرى؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد مرة أخرى. يبقى معنى هذا إيه؟ إنه قد ينتقل من القول الأول إلى قول آخر. ده حدث مع الشافعي رضي الله تعالى عنه، تعلم أن في مذهبه القديم وفي مذهبه الجديد، وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحم الله الجميع تجد هذا. فأنا قلت لهم يا جماعة أنا كان في أن المشاركة في الانتخابات في الماضي كانت مجرد ديكور، ديكور بس للإهام بأن في ديمقراطية لكن لا ينبني عليه شيء. السؤال دي الأمر اختلف الآن، لكن النقطة الجوهرية من الناحية العلمية إن أنا لم أنتبه، بنذاكر وبنحفظ لكن أحيانا تعم علينا مسألة، لم أنتبه إلى أن الامتناع فعل في حد ذاته، الامتناع عن شيء فعل، الكف فعل، قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هم صنعوا إيه؟ عدم نهي هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هجر القرآن يعني فعلوا هجر القرآن فعلوا الهجر. فما دامت المشاركة فعلا وعدم المشاركة فعل وأنت مخير بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث فالواجب الواجب عليك أن ترتكب الفعل الأعلى في المصلحة والأقل في الضرر. وده كلام أهل العلم. ونقلت الفتاوى أهل العلم بمشاركة في الانتخابات فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وبكر بن عبد الله أبو زيد والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ نصر الدين الألباني. نقلت كلامهم في هذا. مع ذلك ولا كأني قلت حاجة. المتحول المتغير واخد بالك. فالقوم ترى من هذا أنهم لا إنصاف عندهم يعني لا يبتغون الحق. هو يريد أن يطعن فيك وأن يهدمك بأي صورة كانت. فتجد عندهم يعني يمارسون هذه الأفعال وهم محمومون. الحاصل أن كان أمن الدولة في الماضي لازم عشان لزوم أنك أنت تقعد في وسط الناس وتديهم دروس أنك أنت لازم تشتم في محمد عبد المقصود وفلان وفلان وفلان. فهم تدربوا على هذا الخلق ولا يستطيعون أن يتركوه الآن. لا يستطيعون أن يتركوه. في مدة أمن الدولة كان هؤلاء الأئمة والقادة هم لا يعرفون شيئا مجرد شتيمة. الذين سلكوا هذا الطريق عواقبهم معروفة. هم أكثر من يقولون لها كلام الحافظ ابن عساكر وإنك أنت لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في هتك منتقسيهم معروفة وما إلى ذلك. وهم في النهاية الذي كان يردد هذا الكلام ويكثر منه في المركز الكاثوليكي الآن بيتصور معه مش الآن يعني الآن يعني في الوقت الحاضر. نسأل الله عز وجل له الهداية. نسأل الله له الهداية. أصلا أنت لما تجعل كل داع إلى الله هدفا لك ولسهامك وللسانك لا يمكن ربنا يسيبك. ده دينه. أنت ناسي ربنا فربنا أنساك نفسك. لابد. لحد ما واحد فيهم في الإسكندرية قال لو تغلب الأنبش نودا يجب علينا أن نسمع له ونطيع. ده بالصوت والسرعة على اليوتيوب. والتاني ده بيقول اللهم احشرني مع يسرى في الجنة. بيسألوا علي طيب والمناظر الإباحية. المناظر الإباحية في الأفلام. قال ما دام المناظر دي يعني جاية في صميم الفيلم يعني ليها مكان ليها هدف تبقى لا بأس بها. ما احنا عندنا قصة يوسف. هو بيقول كده عليه السلام. عندنا قصة يوسف. قصة يوسف دي كانت تمثيلية بين اثنين. لا لا لا لا لا. فهؤلاء يعني لن يتركهم الله عز وجل. أنا صبرت على بعضهم كثيرا لكنني دعوت الله عز وجل عليهم في عرفة وفي العشر الأخر من رمضان أن يكفي الأمة شرهم. يعني دول أهل شر فعلا. ربنا يكفي الأمة شرهم. يمزقون الصفوف وينشئون العداوات ويقول لك خرجوا على ولي الأمر. واحد طلع يخطب خطبة الجمعة عمال يعيط فوق المنبر إن الرئيس حسني مبارك سقط. حاجات غريبة جدا. طب ما أنت عارف إن لو تغلب واحد حتى بالباطل لو تغلب ولي أمر آخر وجب عليك أن تسمع له وتطيع. وهل أنت الآن تطنطن لولي الأمر الموجود كما كنت تطنطن لولي الأمر الساقط؟ وهل من العدل أن تقول أم من الجهل والضلال شفيع عاصي ومرسي مبتدع يبقى يقدم العاصي على المبتدع فانتخب شفيق؟ ده كلام ده دين. هو أي بدعة لو افترضنا أن الكلام ده صحيح أي بدعة تقدم على أي معصية رجل هيعزل دين ربنا سبحانه وتعالى. يقول لن أطبق الشريعة الآن ولا بعد الآن. تقول لي ده مجرد عاصي انتخبوه وما انتخبوش تاني المبتدع. طب المبتدع ليه؟ قال لك هيدخل. شوف صاحب المبتدع عشان هيعمل هيدخل الشيعة هنا ويبقى في زواج المتعة نكاح المتعة. ترضى ان بنتك تنكح نكاح متعة؟ ويسب الصحابة بتبدأ واحد علشان هيعمل. طب الراجل خايب املك وخايب ظنك هو ما عملش، الحمد لله رب العالمين. احنا يعني دي اشياء ها واثنى على اصحابه في عقر دارهم. احنا عارفين يعني المهم ان انت ما ينفعش كده تقول ده راجل مبتدي عشان هيعمل كذا، ما ينفعش. لازم الكلام يكون فيه عدل وفيه انصاف. فادي ادي مساله الانتخابات اهم شيء فيها. اكثر من كده الورقه خلاص. نعم شيخنا، لا تنتمي. طب ما هو دلوقتي في وجود النور رجال العداله والبصاره والبلاء والتنميه كسرت الاحزاب الاسلاميه وهي كلها تكاد تكون في تشابه في المنهج بتاعها، يعني النور مثلا والبصاره والبلاء والتنميه. اصل انت لا يمكن، انت لو نظرت المساله من الناحيه العمليه، من الناحيه العمليه لا يمكن ان تصور وجود حزب اسلامي واحد في مواجهه عشرات الاحزاب الباطله حتى في المناورات والتكتيك، ما ينفعش. واحنا قلنا ان الاجتماع ده اجتماع القلوب مش اجتماع الابدان، بس واحتجرنا بقول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفتوى اللجنه الدائمه وحيلك عليها قالوا عليكم الواجب عليكم ان تنتخبوا الاحزاب. التعدد ده له فائدة، هذا التعدد له فائدة إلا إن كانت متنازعة. إن كانت متنازعة فلا تدخل نفسك في التنازع ولا تتعصب لأحد، لا تتعصب إلا للشريعة. لكن إن كانت هذه الأحساب متوافقة ومتناغمة وفي نوع من المويمة بينها يبقى كده الأمر ده مطلوب. لا تتصور أبدا أن حزب إسلامي واحد يجابها بكل هذه الأحزاب، لابد ان هم يدعوا بطريقه او باخرى. انا شاب ادرس في كليه الصيدله وعليك الصلاه والبركه، ورايت فتوى للشيخ الالباني بعدم جواز الدراسه في الكليات المختلطه، ونصح الشباب بترك تلك الدراسه خصوصا ان العمل بدون شهادات موجود، والافضل ان يحافظ الشاب على دينه ويبتعد عن الفتن. ولان الاطباء والصادره المسلمين منتشرون الان وقاموا بفرض الكفايه، مع العلم اني لم ادرس بالكليه الا سنتين، ويتعثر الحفاظ على التزامي عند الذهاب لتلك الأماكن. وحيث أعيش يسهل علي إيجاد وظيفة ليس فيها هذا الاختلاط غير الطبيعي، ولهذا فهي ليست ضرورة ملحة بالنسبة إلي، خصوصا أني حاولت الالتزام بالدين مع الذهاب للكلية ولم أستطع وأوشكت على الانتكاس. أبي وأمي غير راضيين عن هذا، وأبي يهددني بالطرد من المنزل، فما رأي فضيلتكم؟ وإن أمكن نود أن تسمح لنا فضيلتكم بلقائك في أي وقت تحدده إن شاء الله. لا أنا سأجيبك عن السؤال الآن، واعفني من المواعيد لأن أنا مهروس من المواعيد. أنا أذكر لك كلاما ذكره الشاطبي في الاعتصام. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إلى البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. صح؟ البلاد عن البقاع، وفي السوق ينصب الشيطان رايته، ينصب الشيطان رايته. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نكون أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين من السوق. فأورد الشاطبي سؤالا قال: فما بال التاجر الذي يعمل في السوق؟ ده لازم يكون أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج، ولازم يبقى قاعد في السوق ده طول فترة النشاط التي ينصب فيها الشيطان رايته، ماذا يفعل؟ قال: الواجب عليه أن يظل كما هو، وأن يعلم أنه يقوم بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن الجميع، لإسقاط الإثم عن جميع الأمة. مش فرض الكفاية، من فعله البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. وعليه أن يحتسب عند الله تبارك وتعالى بهذه النية، وأن يدعو الله عز وجل دائما بأن يثبته على الحق. فإن قلنا فرض الكفاية قائم، هذه الدعوة إلى ترك الكليات ستهدم فرض الكفاية. ده تقول إن في ناس دلوقتي موجودين بيقوموا بفرض الكفاية. طب ما الناس، أنا عشان أقول فتوى لابد أن أعمم هذه الفتوى. هذه الفتوى لابد أن تكون عامة في الناس. يعني هل ندعو الناس جميعا إلى أن يتركوا الكليات المختلطة، أم أن يقابل هذا الاجتهاد باجتهاد آخر؟ الأصل أن الرجال هم الذين ينبغي عليهم أن يتعلموا وأن يعملوا وأن يسعوا في تعمير الأرض. فإن زاحمتهم النساء بملابسهن وتهتكهن فعليه أن يحتسب، لكن لا يترك الأمر، لأنه هو الأصل في هذا الأمر، هو الأصل في هذا الأمر. مش لا اجتهاد، ده اجتهاد لبعض العلماء، مش ليس اجتهادا مني الآن، هذا اجتهاد لبعض العلماء. مقولة أنك ستترك هذا هذه الكلية لتنجو من الفتنة، أنا أخشى أن ينطبق عليك قول الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا إخوانك. والسعيد من اتعظ بغيره، ومن لم يعتبر صار عبرة. هذا الكلام الذي تقوله الآن كان في السبعينيات والثمانينيات، كان منتشرا، وبدأ الشباب في هجر الكليات وما إلى ذلك، إلى أن هدأت حدة الأمر ثم عادوا إلى الكليات مرة أخرى. أحدهم ترك الكلية بسبب البنات والفتن وبتاع حاجات زي كده. طيب بيشتغل إيه؟ ليه بيشتغل؟ جايب عربية يد وعليها خضار وبيسرح بيها. طب ما أنت كده، أنت في الشارع، ده أنت عايش طول وقتك في الشارع. وبعد كده واحد تاني برضه ساب الكلية وراح اشتغل في محل بقالة، محلات البقالة والبيع والشراء بالنهار، كل اللي بيشتري وبيع اللي بيشتري نساء، ولقيته غلقان في وسط النساء. يا ابن انت، يا ابن انت، المسلمون في الهند لما هجروا التعليم واستسهلوا الامور واشتغلوا ببيع القمص والسوك والعطور وما الى ذلك، صار الهندوس سادة الهند، عباد البقر. انت المفروض انك انت بتسعى في انك انت تعمل عملا محترما و تحتل مكانة اجتماعية معقولة تمكنك من نصرة الدين، لكن دائما إن اخترت الطريق الأخرى فهذا المسلك غير محمود وستندم عليه. وأنا الذين فعلوا هذا عادوا إلى كلياتهم بعد اللي في سن 30، ومنهم هذا الرجل الذي أشرت إليه بتاع المركز الكاثوليكي، ترك كلية الطب وبعدين رجع في النهاية درس الطب، اتخرج وكان فاضل له اظن 3 سنين أو 4 سنين على سن 60 فخرج بعهش. فانا عايز اقول لك ان دي مساله لا تتعجل فيها، خصوصا وان والديك يحزنهما هذا، يبقى تضم الى هذا نيه اخرى وهي بر الوالدين. وتتذكر حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. هو اللي في الترميذ رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، لكن هي وردت عندما مش فاكر عند مين برواية تانية صحيحة في الأدب المفرد: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. خلي بالك، فلا تغضب والديك. إذا كان الإنسان في فرض الكفاية في الجهاد يستأذن الوالدين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يبقى احنا نيجي في هنا ونقول سنترك من أجل الفتنة، الفتنة موجودة في الشارع موجودة، أنت تستعين بالله وتدرب نفسك على غض البصر وتكثر من الصيام وتجلس في المدرجات في وسط الطلاب الملتزمين من أمثالك وهكذا، واتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم نعم، عليكم السلام وبركاته. الرسول عليه الصلاه والسلام استطاع المفرده وصحبه قليله جدا، والايمان بالفكر والايمان بالدين واخلاصها ان ينفرد الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام رد عليه الملك ورمضان. صحيح. النهارده بعد ايام الثوره واحنا في وسط الميدان اتفقنا على ان نرفع شعار معين، وأن الكل بيعمل حسابين لا وحسابين مصر. هذا الوقت هدأت الأمور أن هناك تكالب وصراع على السلطة ومحاولة للاستئصال في جزئين. الجزئية الثانية، ما رأي فضيلتكم في مشاركة الأحزاب الأخرى في العمل وزارة النظام السياسي كده؟ أقول نيابة عن النقطة الأولى، التكالب والصراع والتكويش والإقصاء وما إلى ذلك، كل هذه العبارات الحقيقة تطلقها الطبقة الدكتاتورية الجديدة، طبقة الأقلية، دي دكتاتورية الأقلية. لأن مسألة التكويف والإقصاء دي تتصور في من يغتصب الشيء من غيره، لكن احنا اتفقنا على أن الصندوق هو الذي سيأتي بمن يريده الشعب. لما ذهبنا إلى الصندوق، لأن هذا شعب مسلم، أتى بالتيار الإسلامي، ومهما كانت المزاعم احنا على كل حال مقبلون على انتخابات جديدة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي الشعب بالتيار الإسلامي، لأن ده شعب مسلم. فمسألة الإقصاء أو التكويش، التكويش ده لو إن جاء التيار الإسلامي انتزع هذه الكراسي البرلمانية من أيدي الآخرين، لكن لما يكون هو جاء بانتخابات وأخذ استحوذ على الأغلبية بانتخابات، ومع ذلك هو لم يستبد بالأمر. شوف سيادتك في نسبة المحافظين، نسبة الإسلاميين في المحافظين كام، في الوزراء كام، في اللجنة التأسيسية كام، لم يقصي الآخرين. فإحنا على استعداد، أنا يعني أرى أن يشارك المصريون جميعا في بناء مصر، لكن شريطة ألا يعتدى على الدين ده خط أحمر، شريطة ألا يتجاوز دين الله تبارك وتعالى أو أن يهمل أو أن يشترط إسقاط الدين كي نتحد جميعا. هذا الاتحاد سينقلب وبالا علينا، لأننا اتحدنا على إسقاط دين الله عز وجل. فما في لا بأس أبدا من أن يتعاون المصريون جميعا، مسلمهم وعلمانيهم ونصرانيهم، الجميع يتشاركوا في بناء مصر. لكن نحن شعب مسلم، لا يمكن أبدا أن نسمح بأن يعتدى على دين رب العالمين أو أن يقصى دين رب العالمين. بس لا نتكلم النهارده لان الوطن مش طالع، يعني الحرب كله في الصدر الحكومي، ها هذا شكل النهارده هو اتغير وحدث مكان الناس الجمهور للسناد الثاني خالص، يعني بمعنى ان الشمس صفط الشيرين والشمس عارف ايه التكوين وتحط في التاج وتحط غيره وغيره. البلتاجي زي صفة الشريف، انت بيت ربنا البلتاجي زي صفة الشريف. انا عايز اسأل سيادتك، عدد الوزراء التابعين للحرية والعدالة والنور كام في مجلس الوزراء، وعدد الوزراء من غير هذين الحزبين كام، ايهما اكثر؟ احصائيه سريعه كده بس، هل وزراء التيار الاسلامي اكثر ولا التانيين اكثر؟ قول لي قول لي التانيين ده اكثر او ده اكثر. الله، يعني انت عايز الشعب يجيبني بنسبه 75% وبعد ما اجي اللي الشعب اسخطه اروح معينهم وانا بس ابقى خلاص كده؟ ده معقول برضو؟ ده معقول يا مولانا؟ دي قاعده رئيس وزراء كندا بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي. بس انا بس احنا اول ناس كنا مع سكول وورك، لان عارفين ان اي ناس وطني سيئاته كبرضه وكوالي افضل منهم. عايز اقول لحضرتك كلمه قالها رئيس وزراء كندا، ودي الكلمة دي تبقى اخر حاجة وايه وننصرف ان شاء الله. ها؟ ما الاسئلة دي هتقعد نقعد الساعة، انا اسف، نقعد الساعة 12 نسأل بره بره. رئيس وزراء كندا بيقول ايه؟ بيقول عجيب امر الديمقراطية في مصر. الحزب اللي خد الاغلبية قالوا له ما تجيبش وزراء من عندك، ما تشكلش اللجنة الدستورية من عندك، ما تعملش، وده امر عجيب جدا. والاعجب منه ان هو وافق على هذا من الهجزة، لكن هكذا الديمقراطية في مصر. انا عارفين ان يعني في فرنسا مثلا لما يجي الرئيس الاشتراكي بيدعو الناس، هو دعا الرئيس فرنسا الحالي دعا الشعب الفرنسي الى انتخاب رجال برلمان نواب، ينتمون إلى حزبه حتى يتمكن من تسيير البلد. أنت لما تعمل رئيس جمهورية منتمي إلى حزب ونواب منتمين إلى حزب آخر بيعكسوه كل حاجة، ما تمشيش الأمور. وبعدين أنت ما جربتش أصلا. هو بيقولك أن الإخوان أخوانة الدولة، وأن الإخوان دول زي الحزب الوطني. زي الحزب الوطني في إيه؟ لازم تكون المقارنة عادلة. إحنا ما لناش مصلحة. يعني أنا أتكلم عن نفسي، الدكتور مرسي لما غلط تصريح من تصريحاته على طول كان رد عليه رد قاسي جدا، وقلت هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل أو مرتد. وأول وإحنا نقول أول قصيدة كفر، حصل ما حصلش. اللي متابع هيعرف إنه حصل. لما جات الدكتورة اللي وصفتني بأنني كالعز بن عبد السلام، وأنا ماليش دعوة بالكلام ده خالص، لما جت في مسألة الختان وقالت إحنا عايزين كذا، ردينا فورا. يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك إن أنا مش بتاع حرية وعدالة ولا الدكتور مرسي ولا حزب النور ولا الأصالة ولا كلام من هذا القبيل. أنا لن أنجو أبدا إلا إن كانت مواقفي خالصة لله عز وجل، نصرته. اللي هينصر يتقدم، اللي هينصر الدين يتقدم، اللي مش هينصر يتأخر. ممكن راجل يبقى شيخ ومحبوب جدا وراجل مستقيم، لكن ما عندوش خبرة، أقدمه إزاي يبقى أنا قائم؟ لو واحد أقل منه ده، دي فتوى الإمام أحمد. الفاسق الخبير مقدم على العدل غير الخبير. ده بناء وطن لا يبني أبدا بالجهل. ويقول لك إن ده بيصلي وده بيصوم وده بيعمل، ما ينفعش. نريد أعمالا وإنجازات. نعم. ما هي خريطة العلوم الشرعية وكيفية البداية؟ والله أريد معكم أصول الفقه فيما هي، فما هي الكتب التي أبدأ بها؟ أسئلة أخرى كثيرة عن الطريق إلى تعلم الفقه. طيب، أنا أريد أن أقول لك الخريطة، ابدأ دائما بالسهل ثم ارتقي منه إلى الصعب. يعني شوف مثلا المحفظون حتى لكتاب الله يبدأون بالمصحف من آخره لا من أوله. الصور قصار الصور حتى إذا تدرب الطالب الذي يحفظ على القصار انتقلنا إلى السور الأكبر قليلا فقليلا إلى أن نصل إلى البقرة وآل عمران وما إلى ذلك. فنفس الشيء هذا كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام رحمه الله رحمة واسعة. ده كتاب سهل جدا وجميل، واللي شرحه الشيخ معاصر فتجد العبارات سهلة وتستطيع أنك أنت تحصل قدرا. لكن وانت بتدرس الكتاب ده احذر من مسلك شيطاني. يجي الشيطان يقول لك لا ده الكتاب الفلاني وتهتنى في الكتاب ده، ابدا تلاقي نفسك فاتح 10 كتب وبعدين رمي ال10 كتب دول وانت لسه في كتاب الطهاره، يعني لسه في اول كام صفحه. لا، اصبر واتقن عشان يبقى عندك اساس تبني عليه. انت عارف كره التلج لما بتكبر بقى هي نواب تتجمع حواليها الجزيئات، فانت تقدر تجمع العلوم ما دام عندك قدر ترسخ في نفسك. عايز تقرا في الاداب والسلوك وما إلى ذلك، اقرأ كتاب مختصر منهاج القاصدين. مختصر منهاج القاصدين ده كتاب عظيم جدا في الآداب والأخلاق. إن أردت أن تقرأ في العقيدة ابدأ ب 200 سؤال وجواب، ثم اقرأ معارج القبول، لأن 200 سؤال وجواب مختصر لمعارج القبول. احفظه، احفظ 200 سؤال وجواب. دي العقيدة، العقيدة التي ترتب الجزيئات داخل القلب، والقلب إذا انصلح انصلح الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في علوم الآلة ممكن تقرأ الباعث الحثيث بتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر. أنا برجح الباعث ليه؟ لأن هذا أول كتاب قرأته في المصطلح و كان سهلا بالنسبة إلي وأفدت إفادة عظيمة. أول كتاب أنا ما اشتغلتش مع حد في العلوم الشرعية. في الأصول مذكرة أصول الفقه. مذكرة أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. المذكرة دي هو عاملها على كتاب روضة الناظر. الشيخ الشنقيطي رجل معاصر. وترجيحات أي واحد بيقرأ بعد كده يجي يحقق في المسائل الأصولية سيعلم مكانة هذا الرجل. بس لن تعلم هذه المكانة فعلا إلا بعد أن تصل إلى مرحلة بقى إيه؟ التحقيق والتدقيق باختيار الراجح في أي مسألة أصولية. في أي مسألة من مسائل أصول الفقه ستجد أن هذا الرجل فعلا محقق بارع جدا. فهو بالأسلوب العصري لأنه كان من المعاصرين الله يرحمه رحمة واسعة، مات في الخمسينيات، وبيشرح كتابا عظيما روضة الناظر وجنة المناظر أو جنة المناظر بانطواب باللفظين. وبس عايز تتعلم في اللغة لابد أن تقوم لسانك، لا تتبحر في علوم اللغة ولا في النحو ولا لا، مجرد أن تقوم لسانك وأن تفهم عبارات القوم في كتبهم. في ابدأ بأبسط كتاب التحفة السنية شرح الأجرومية، التحفة السنية شرح الأجرومية، الكتاب ده أنا كنت حافظ المتن والشرح بالأمثلة كله بس راح. يعني المهم إن هذه هي الكتب التي يمكنك أن تبدأ بها، وقرأ مع ذلك كتابا في السيرة مجرد اطلاع. الموقف الذي يؤثر فيك وأنت تقرأ في السيرة قف عنده وحققه وتوسع فيه. الموقف الذي يؤثر فيك جدا اعمل كده، وكل ما تيجي تقرأ في السيرة ستتجدد مواقف وستتسع علومك ومعارفك فيما بعد. أنا لحضرتك مثلا أقول شيخ الإسلام محمد مصطفى في عصر الحالي في الجولة. ابننا بيسأل سؤالا في غاية الأهمية، يقول هل يجوز يعني إن تعلمت على يد شيخ ومهما كانت علوم هذا الشيخ أن أصفه بشيخ الإسلام؟ زي بعض يقول لك فقيه مصر وامير الفقهاء وكلام من هذا القبيل. لا لا لا لا، هذا لا يجوز ابدا يا اخوانا، هذا لا يجوز. والتمادح، شوف يا ابني، التمادح يؤدي الى قتل الممدوح. لا ما ترفعش ايدك تاني، خلاص كفايه كده. الساعة 10 هروح امتى؟ ها؟ على كل حال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويؤدي الى إثارة موجة من السخرية وموجة من الحقد والغيرة والغيظ وما إلى ذلك، ويؤدي في النهاية إلى ضياع الأمانة. احنا مش عايزين كده. إن كنت تعمل لله عز وجل خلي ده همك. ومن علامات الزهد كما قالوا هم ثلاثة، أهم علامة فيهم أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، لا تلتفت إلى الناس. الناس قد يرفعوك إلى عنان السماء ثم يضعوك بعد أيام تحت أقدامهم. لما رفعوك الى عنان السماء لم تكتسب شيئا، لا في دنياك ولا في اخراك. ولما رفعوك تحت اقدامهم لم تخسر شيئا لا في دنياك ولا في اخراك. خلي عملك لله عز وجل فقط. نعم. الفطور اكمل سيد. لا خلاص بقى كفايه، اصل في اسئله كتير هنا هعمل فيها ايه. يعني شيخ امام مسجد في قريتنا، يعني انا وكره البرد عندي، يطلع سب علماء ويتكلم على لسان علماء، يقول انا بتكلم على لسان وذكر الاسم ويسب علماء ويبدع علماء. هؤلاء يا ابني الى زوال، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. احد هؤلاء طلع يتحكم على خلقة رجل، يقول ودانه طويلة مش عارف عاملة زي ايه، ومناخيره مفلطحة زي ايه. واحد من هؤلاء قال محمد عبد المقصود الأعرج. طب وانت ده كلام يا جماعة في منتهى السفاهة والانحطاط، كيف تحضر لمثل هؤلاء؟ انت تزدري نفسك، ستضيع نفسك يا ابني، كيف تحضر لأمثال هؤلاء؟ هذه بيئات يا ابني ينبغي ألا تشغل نفسك بالإيه، بالالتفات إليها أو الرد عليها. لا أستطيع أن أجاريهم في هذه الشتيمة، يقول لك الحرقوس ومش الحرقوس. وعليكم السلام وبركاته. والله الذي لا إله إلا هو إنا نحبك في الله ولا أحد. بارك الله فيك، أحبك الله يحبني فيك. بارك الله فيك. إني كنت قبلت في طلب العلم منذ فترة، ومكثت في ذلك سنوات طويلة حتى حصلت قدرا لا بأس به من علم أصول الفقه والفقه والحديث. ولكن الآن ومنذ سنتين وأنا مصاب بفطور شديد، فهل من نصيحة جزاك الله خيرا بارك الله فيك؟ أولا هذه سنة لله عز وجل، كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة، شرة يعني إيه؟ شدة وفورة وحماس وحماس. اللي يقرأ الحديث ده لازم هيتأدب بآداب كثيرة. ولكل شرة فترة، يعني مثلا واحد إيه بيحب الشيخ جدا، هو ما لقيه جايب لي هدية قد كده، لا والله جزاك الله خير أنا لا أقبله هدايا، معلش رجعها، إن كانت حاجة بسيطة مما مش عارف إزازة الطيب بتاع كلامها. ليه؟ لأن في زمان الشرة تلاقيه مقبل جدا ثم بعد ذلك يندم لما تزول هذه الشرة. ساعة ما يجي بقى تزول الشرة دي وقت زمان الفترة يعني الفطور، يجد نفسه أنه لم يخسر شيئا مع ذلك الشيخ الذي تعلم على يديه مثلا. فكذلك طلب العلم. لكن أنا أنصحك ما دمت طالبا للعلم أن تحيط نفسك بالذين يسيرون في نفس الطريق، في نفس الطريق، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أدي زكاة هذا العلم، أدي زكاته، اشرحه بينه للناس، لكن دون أن تتعالى على الناس أو تتمنظر عليهم أو ما إلى ذلك. لا، اشرح هذا العلم وأده إلى الناس وانشره بينهم، فإن هذا يعينك على طلب المزيد أو تعلم المزيد من العلوم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتق الله فيما تعلم؟ تعمل به وتتواضع للناس وتبلغ هذا العلم إليهم، يوم ربنا يعلمك قدرا جديدا. نمرة ثلاثة أو النقطة اللي بعد كده دي ينبغي أن تكون رقم واحد، أن تستعين بالله عز وجل وأن تدعوه أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. إذا استعذ بالله من العلوم غير النافعة وسأل الله العلم النافع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يبقى استعان بالله، الرفقة، العمل بهذا العلم مع تبليغه للناس والتواضع به للخلق وعدم التعالي على الآخرين. كل ما الواحد يحصل نصيبا ولو ضئيلا من العلم يتباهى به على الآخرين ويتعالم عليهم. لا، من تعلم علما، من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا بني. لعدة أسئلة: ما دورنا نحن دعاة الأوقاف في الدعوة إلى الله والوقت الراهن تجاه الحملة الشرسة على ثوابت الدين؟ والله أنا أرى، وهذا رأيته لنفسي وكنت أوصي به إخواني، أن الداعي إلى الله حتى في خطبة الجمعة أو في أي درس أو ما إلى ذلك لا بد من أمور. أول شيء أن يقلل من كلامه هو وأن يكثر من الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فالوحي له نور، الوحي له نور، هو من نور الله تبارك وتعالى. فإن أحسنت الاستدلال بهذا الوحي ووضعت النصوص في مواضعها ولم تكن مع ذلك أنت في نفسك عائقا من قبول هذا الوحي، ممكن يقعد يدعو الناس وهو سيء جدا فلا يقبل الناس منه، يبقى هذا أمر عظيم جدا. يبقى دي مساعد الاستدلال، الإكثار من الاستدلال بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، زيادة الحرص على زيادة القوة العلمية لدى السامعين. لازم يخرج بحاجات جديدة، معلومات، يخرج معلومات جديدة، زيادة القوة العلمية عند السامع. نمرة ثلاثة، ربط السامع دائما بالواقع، إياك أن تعزله عن الواقع. الشخص اللي بيجي لك وبيجلس بين أمامك ده عنده أسئلة كثيرة حائر فيها في تمس واقعه المعاصر، كيف يعمل كذا، كيف يتصرف في كذا، فيبقى انت ايه حريص انك انت تديله كميه من الاجابات عن هذا الواقع الاليم الذي يعيش فيه، وحلولا ان تعطيه حلولا ايضا. فهذه نمره 4. واخر حاجه التوكيد دائما على اصول عقيده اهل السنه والجماعه، التوكيد الدائم على هذا. يعني مرة يتكلم عن الإيمان وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإيه معنى الكلام ده؟ مش يسمعك خلاص، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يزول، ما ينفعش. طبق الكلام كده صحيح، طبق في الواقع، إزاي اللي قدامك يستفيد من هذا الأمر؟ كيف؟ تعلمه الاستفادة من هذا الأمر. مرة تنبه على الإيمان بالقدر، مرة تنبه على معنى العبودية لله عز وجل، وهكذا. يبقى دي 4 أمور: الإكثار من استدلال الكتاب والسنة. نمرة 2 قول زيادة القوة العلمية. زيادة القوة العلمية. 3 ربط السامع بالواقع المعاصر. 4 وأخيرا دائما التركيز على أصول أهل السنة والجماعة، أصول عقائد أهل السنة والجماعة. بل إيه؟ المنهجية المثلى في الرد على المخالف أن تكظم غيظك ولا تلتفت إلى البذاءات، وتتعامل أنت مع المسألة كمسألة علمية. اسمع المخالف وشوف هو بيخالف في إيه، سجل النقاط ودع البذاءات، ثم حتى بدون أن تبين الناس أنك ترد على فلان، مش لازم، لكن تنبه على هذه المسائل بأدلتها وتقول أما من خالف فقال كذا وكذا فالجواب عنه كذا، خلاص. يبقى دي مسألة أنت بتجردها من الإيه؟ من الرتوش الشيطانية التي تحيد بين الإنسان وبين فهم الحق، وتركز على المسألة من الناحية الإيه؟ العلمية. حضرتك عندك حاجة؟ في حاجة؟ مين؟ حدث لي وأنا صغير أمر، هو أنا رجل اعتدى علي جنسيا وأنا حينئذ طفل صغير، ما حكم الفاعل والمفعول اللي هو الطفل الذي هو الآن شاب؟ أما المفعول به فقد كان طفلا غير مكلف ولا يفهم في هذه المسائل، فانتهز الرجل هذه الفرصة وفعل ما فعل. وأما حكم الرجل فالذي فعل هذا فهو القتل، قاتله الله، أسأل الله أن يقتله 1000 مرة. أنا الآن حزين جدا بسبب تذكر اعتداء هذا الرجل علي، فماذا أفعل؟ أنصحك يا بني أن تذهب إلى طبيب نفسي من أطباء أهل السنة لتتأهل تأهلا صحيحا، وأن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يذهب عنك الحزن. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. محل الشاهد: أعوذ بك من الهم والحزن. هل على الطفل ابتلاء؟ الطفل مرفوع عنه القلم في حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 أو عن 3: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فأنت لن تؤاخذ على هذا الأمر، هو الذي سيؤاخذ عليه، خاصة وأنني أفكر في الانتحار. أشد وعيد ورد في المنتحر، ده أشد وعيد، لم يرد وعيد في مثل أو في قوة أو في شدة الوعيد الذي ورد في حق المنتحر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما، يعني احتسى شرب، من تعاطى، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن توجأ بحديدة يعني طعن بطنه بحديدة، ومن يعني بسكينة، ومن توجأ بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد ورد في صحيح مسلم ما يفيد أن قاتل نفسه يأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. إياك إياك إياك أن تفعل هذا، أنت لست مسؤولا عما فعل بك. إن وجدت آثارا نفسية سلبية في داخلك فاذهب إلى طبيب واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، استمر في الدعاء أن يكشف الله عنك الغمة. لكن إياك أن تلجأ إلى هذا الطريق أبدا، فهو طريق يريدك نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لأجل جريمة أنت لا تؤاخذ عليها ولا حيلة لك فيها ستخلد في النار والعياذ بالله، يعني تمكث فيها طويلا قبل أن تخرج. فكذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص بقى.